السلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فنعود إلى ما كنا قد بدأناه قبل رمضان الكريم من تناولنا بالتعليق اليسير حسب ما يسر الله وفتح به على كتاب رياض الصالحين للحافظ للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. ونقف أو وقفنا عند الباب السادس من أبواب هذا الكتاب المبارك وهو باب التقوى. طبعا النووي رحمه الله تعالى كعادته يذكر ما يتعلق أو شيئا مما يتعلق بالباب من الآيات القرآنية وشيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن يعني نعلق على شيء من ذلك نذكر أولا ما معنى التقوى. التقوى طبعا لها تعريفات كثير يعني وكل يعرفها بحسب ما يعني يتراءى له، وإن كانت كلها غالبا بتصب في اتجاه واحد أو بتنفع في اتجاه واحد وتصب في مصب واحد. التقوى باختصار فعل الطاعات وترك المعاصي بس، طلبا للأجر وخوفا من العقاب، طلبا للثواب وخوفا من العقاب. يبقى التقوى فعل الطاعات طلبا للثواب وترك المعاصي خوفا من العقاب. طبعا يعني من أجمع التعاريف تعريف طلق بن حبيب رضي الله عنه ومن التابعين، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. يبقى أنت عارف أن دي طاعة، دي فريضة، دي سنة، دي كذا، أنت تعمل وأنت تعلم أنك تتعبد لله بذلك، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترضي ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله. أنت عارف أنها معصية مش عشان مالكش مزاج أنك تعملها، لا، معصية أنا أتركها لكونها معصية، وبذلك تكون على نور من الله، فبالهدف إيه؟ تخاف عقاب الله. في الحقيقة برضو تعريف جميل للتقوى، ويعني قد سأل عمر رضي الله عنه أحد ثلثائه، يقول له يعني حدثني عن التقوى كيف تكون؟ قال يا أمير المؤمنين، أمشيت يوما في أرض ذات شوك؟ ما أصدقش كده عديت في يوم لقيت المكان أنت بتمر منه فيه أشواك وفيه عثرات في الطريق ونحو ذلك. قال حصل، لا مشيت. قال فماذا فعلت؟ يعني في المرة اللي تعديت فيها كده ولقيت أشواك من حولك وأغصان شوك وربما يعني عثرات في الطريق وعقبات وربما شيء محدد مصابير ولا قشر موز ولا نحو ذلك، ماذا تفعل؟ قال شمرت لذلك وجمعت ثوبي، حاولت عشان ما يعني لا أتعثر في ثوبي ولا في يعني تتعلق بأثواب تلك الأشواك ولا نحو ذلك، حاولت أن أنا يعني أشمر ويعني أنظر في موضع قدمي أحط رجلي فين. قال هذه التقوى. والإنسان الحقيقة هو في طريق إلى الله ظل ينبغي أن يكون كذلك، بس في الحلال ما هوش هيرفع ثوبه، إنما في هذه الحالة يكون مستحضرا لعقله ومن قبل ذلك لقلبه. يبقى عقله يكون حاضرا لأنه هتصدر منه أقوال أو أفعال قبل ما يتكلم أو يفعل، يبقى يعرض المسألة أنا اللي أنا هقوله ده هينفع ولا بلاش منه، في فائدة ولا في مضرة، ولا لا فائدة ولا مضرة، يبقى برضه بلاش منه أحسن. يعني كانوا قديما يقولون هكذا، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فما بالك إن الكلام له من فضة إلا أن يكون فيه يعني ما ينفع من ذكر الله عز وجل وأمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو إصلاح بين المتخاصمين أو نحو ذلك. يبقى إذا والقلب حاضر، لأن القلب في هذه الحالة يكون مستحضرا لعظمة الله عز وجل. يبقى أنا هقوله ده باختصار أو اللي أنا هعمله ده هيكتب لي أم علي؟ حاجة من الاثنين، ما ينفعش لا لي ولا علي، لا، يا إما أن يكتبه ملك الحسنات يا إما أن يكتبه ملك السيئات. والله إذا كان سيكتبه ملك الحسنات فقل أو افعل، إذا كانت الأخرى يبقى إيه؟ يبقى أنت في غنى عن ذلك، يبقى للتقوى. طيب هل للتقوى فوائد؟ طبعا ما دامت التقوى عبادة أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم فلها فوائد. من أعظم فوائدها أن المتقين أحباب الله. تقرأ في القرآن إن الله يحب المتقين والله يحب المتقين. ألا تحب محبة الله لك؟ ألا ترجو أن يحبك الله وإذا أحبك الله تبارك وتعالى سعدت وفزت بكل خير، وإن أبغضك الله عز وجل لم تنفعك محبة الناس كائنين من كان. دي أول فائدة من فوائد التقوى. الفائدة الثانية معية الله لك، أن الله يكون معك. يعني إيه معك؟ يعني لن يتخلى عنك، هو بمدده وعونه وتوفيقه وتأييده معك. فهل تخاف على نفسك والله معك؟ وهل يملك الناس لك شيئا لا يريده الله لك إذا كان الله معك؟ هل يمكن لأحد أن يضرك؟ استحال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من وجد الله فما فقد، ما اتفق حياته، ومن فقد الله فما وجد. والله لو العالم كله حولي والدنيا تحت قدمي لا تنفع. وتقرأ في القرآن: إن الله مع المتقين، وكذلك إن الله مع الذين اتقوا. يبقى الفائدة الثانية معية الله للمتقين. الفائدة الثالثة أن المتقين هم أهل النجاة من عذاب الله عز وجل، وبالتالي الفائدة الرابعة أهل الفوز بإيه؟ بكرامته ورضوانه وجنته. قال الله عز وجل، وقد أشرنا إلى ذلك في أثناء تلاوة الإخوة الكرام، لما قال الله: وترى كل أمة جاثية، قلنا يعني بالكة على ركب من هول ما ترى. قال الله عز وجل في بيان ذلك: فوربك لنحشرنهم والشياطين هم الكفرة وأعوانهم من المنافقين وأمثالهم من شياطين الجن والإنس، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، يعني باركين على الركب، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلة، يعني بالذين يستحقونها ممن لا يستحقون دخولها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي من الذين اتقوا. يبقى أهل التقوى أهل النجاة من عذاب الله عز وجل. طيب، وإذا نجى الإنسان من عذاب الله عز وجل فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طيب، هل يزحزحون عن النار ويبعدون عنها ثم لا يدخلون الجنة؟ لا طبعا، ما هي جنة يا نار. ولهذا قال الله عز وجل قبلها: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. التقوى تورث صاحبها الهدى والتوفيق من الله. تجد الإنسان المتقي يعان، يعني إيه يعان؟ يعني يمد بمدد من الله، لأن الله عالم الخير فيه، فتجد دايما موفق في كلامه، يعني إن تكلم بما يصلح وبما ينفع، وإن فعل تجد فعله سديد. يا سبحان الله، كانت غايبة عننا فين المشورة دي، ولا كان غايبة عننا رأينا فين لولا أن الله وفق فلانا؟ لأنه متق وفقه الله عز وجل، فالمتقي مسدد. ولهذا قال الله عز وجل في أول آيات سورة البقرة، الآية الثانية يعني: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالإنسان متقي على هدى من الله عز وجل. ولذلك كان بعض السلف لما يتكلم بعض الكلمات، كان بعض الصحابة كابن عباس يقول لبعض تلامذته: لقد أعانك عليها ملك كريم، أنت موفق من الله جل وعلا. في ناس بقى تانية، نسأل الله السلامة والعافية، يعني إن تكلم أفسد، وإن فعل أوقع العذاب. تلاقي مثلا يعني كان أخي بيحكي لي يقول: والله إحنا كنا بنصلح امرأة على زوجها وخلاص، واتكلمنا بما وفق الله جل ويسر به، وبعدين قلنا لغايه ما الراجل قال: لا بنتي قومي البسي عشان تروحي مع زوجك، كرامه لهؤلاء. خلاص الدنيا خلاص بقت تمام. واحد سبحان الله الزوج ما نصح، قام خابط كلمه يقول: والله يعني رمى الحاضرون بعضهم بعضا باطباق الفاكهه اللي كانت جايه تقدم وجب الضيافه وبالفاكهه، والدنيا صارت يعني حيصه بيصه، حتى أقسم أبوها أنها لن تذهب مع زوجها. أنت كنت قاعد والناس ربنا وفقهم وتكلموا لك كلمتين وخلاص وهترجع معاه. هي أسكت، لكن الله المستعان. التقوى تورث صاحبها التوفيق والسداد في القول والعمل. من فوائد التقوى أنها مخرج لأصحابها من كل ضيق وفرج من كل كرب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من مسائل الفرج وسعة الرزق تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تلاقي أمره سهلة ميسرة. يبقى هذه بعض فوائد التقوى التي هي عبادة أمرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه، وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وسنذكر ما يدل على ذلك بإذن الله عز وجل في اللقاء المقبل من آيات كتاب الله وشيئا من أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلك اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. Thank you.